بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة العقدية بعنوان بذل المجهود في شرح حائية ابن أبي داود للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 17. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. قال الله رحمه الله تعالى: ومسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بنبيا لعلك تفلح، وذل بكتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله جد وغرمه، وقل ما للمخلوق كلام ملكنا لذلك كان الاتقياء واخطاه، ولا تك في القران بالوقت قائلا كما قال ابناء بجهد واجزاه، ولا تقل القران قبرا خلقه فان كلام الله بالنقل مطر، وقل يتجلى الله للخلق كفتر كمن بدر لا يخفى ربك أيضا، وليس بموجود وليس بواجب وليس له شبه تعالى وسبحه. وقد ركب الجميع هذا وعندنا بإنساقنا قلنا أبيت مصرعا، فروى كبير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تبجح، وقد ينكر الجهل أيضا يميله وكلتا يديه بالفضائل تنفعه، وقل ينزل الجبار في كل ليله الى بيت الجسد واحد متنزه، اذا طبق الدنيا يمن بفضله فتخرج ابواب السماء وتفتح، يقول الا تستغفر تلقى غرقا ويسلمك خيرا ورزقا بينه، روى ذلك قوم لا يرى تحديثهم، الا قال قوم كذبوهم وقبحوا، وقل ان خير الناس بعد محمد وزيران بهم ثم عثمان ارجح، ورافع من خير البنية بعدهم علي حبيب الخير للخير يرجح، وذكر الرحم لا غير فيه على جنوب الكتب بالجوف بالجوف تفتح، سعيد وسعد وفراس وطلحة وعامر فيه وزبير ممدح، وقل خير قوم في السحابة كله ولا تقطع هذا الزعيم وتجرح، وقد نطق الوحي المبين من فضله وكتبت حماية للصحابة تمدح. بعدما تكلم الناظم رحمه الله تعالى عن فضل الصحابة رضوان الله عليهم، خاصة العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة، عمم الكلام عن كل الصحابة، فقال الناظم رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. إذن بعدما تكلم عن العشر المبشرين بالجنة، عمم الناظم رحمه الله تعالى الكلام عن كل الصحابة. قوله هو قل مرة أخرى: قل أيها السني الأثري معتقدا، وقل خير قول في الصحابة كلهم. والكل كما هو معروف من صيغ العموم، فهذا الكلام من الناظم رحمه الله يدل على أن قولك الخير وقولك الحسن ما ينبغي أن يكون خاصا بمن ذكر من الصحابة، ما ينبغي أن يكون هذا الكلام الحسن خاصا مثلا بالعشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل ينبغي أن نعلم ذلك، فينبغي أن يكون كلامنا في كل الصحابة حسنا، وينبغي أن يكون معتقد المرء الثناء على سائر الصحابة. إذن هذا هو معنى قوله: وقل خير قول أي القول الحسن، خير قول أي القول الحسن بمعنى الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم. وقل خير قول في الصحابة كلهم. إذا فضل الناظم كما قلنا هو تعميم في هذا الشطر من البيت، القصد من ذلك هو تعميم الثناء على سائر الصحابة، تعميم الثناء على سائر الصحابة، وهذا هو معتقد أهل السنة والحديث. خالف في ذلك الخوارج، وخالف في ذلك الروافض، وخالف في ذلك النواصب، وخالف في ذلك البدع. فتجد الخوارج يثنون على الصديق على خلافته، وعلى عمر على خلافته، وطعنوا بعد ذلك في عثمان وفي علي رضي الله عنهما، ثم كفروا بعد ذلك الصحابة. تجد الروافض يطعنون كذلك في صحابة النبي أثناء فصقوا الصحابة وكفروهم، وما سلم من الصحابة إلا أهل البيت، بل لم يسلم عندهم كل أهل البيت، وهذا من تناقضهم. الروافض من تناقضهم أن دعواهم محبة أهل البيت. هل عائشة رضي الله عنها ليست من أهل البيت؟ مع ذلك تجدهم يطعنون في عائشة رضي الله عنها. فدعوهم محبة لأهل البيت هذا كذب وزور ومهتاد. فتجد النواصب يطعنون في أهل البيت ويزعمون محبة سائر الصحابة. وحظي أهل السنة والحديث بخلاف هذا كله، فمذهبهم الثناء على سائر الصحابة، كل من ثبتت صحبته فإنهم يثنون عليه ويترثون عليه. كذلك خالف لذلك كثير من أهل البدع، فتجد كثير من أهل البدع خاصة في وقتنا هذا يطعنون في الصحابي الجليل معاذ رضي الله عنه وارضاه. فما دامت أن الصحبة قد ثبتت لهذا الرجل رضي الله عنه فإنه يعني يعد يعني من الصحابة، فنثني عليه ونترضى عليه رضي الله عنه. إذن المقصود من هذا الشطر من البيت الثناء على سائر صحابة النبي عليه، ولا نستثني أحد. سئل الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، سئل قيل له أيما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ هذا الأثر يدلنا على أن الصحابة لها، أن الصحبة لها قيمة، وأن الصحبة لا يعدلها شيء. قيل له أيما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى للغبار الذي دخل أنف فرس معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز كذا كذا مرة، يفضله كذا كذا مرة. وهذا الكلام نفسه أثر عن الإمام أحمد، هذا الكلام سئل الإمام أحمد هذا السؤال فأجاب بالجواب نفسه، قال الغبار الذي دخل أنف فرس معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز كذا كذا مرة. هذا الأثر أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بذلك. وكما قلت أثر هذا الكلام ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله. إذن هذا الكلام يدلنا على ماذا؟ على أن الصحابة أو على أن الصحبة كما يقول السلف وأهل السنة، الصحبة لا يعدلها شيء، الصحبة لا يعدلها شيء. ولذلك نجد جمهور أهل السنة كما حكى ذلك الحافظ بن فتحي، جمهور أهل السنة على أن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم من التابعين، أفضل من التابعين، وهذا على سبيل العين، كل فرد كل عين من الصحابة هو أفضل من كل عين من التابعين. هذا مذهب جمهور أهل السنة. وخالف في ذلك الإمام الحافظ ابن عبد البر، الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال أو مذهبه في هذه القضية أن الصحابة أفضل من التابعين على سبيل الإجماع، بمعنى قد يكون فرد من التابعين أفضل من فرد من الصحابة، لكن مذهب الجمهور خلاف هذا الأمر. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن الصحبة لا يعدلها شيء، الصحبة لا يعدلها شيء. إذن المقصود والشاهد أن معتقد للسنة والحديث الثناء على سائر الصحابة، الثناء على سائر الصحابة. قال أيوب السختياني رحمه الله كما في الشفا للقاضي عياض، قال أيوب السختياني رحمه الله قال: من أحب أبا بكر، من أحب أبا بكر فقد أقام الدين. قال أيوب رحمه الله: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله، ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء ذو الشأن، ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد برئ من النفاق، فقد برئ من النفاق. ومن انتقص، قال: ومن انتقص أحدا منهم فهو مبتدع مخالف للسنة، مخالف للسنة والسلف الصالح، وأخاف ألا يصعد له عمل إلى السماء حتى يحبه جميعا ويكون قلبه سليما. هذا كلام عظيم من أيوب السختياني رحمه الله، أورده عنه القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء. إذن نعيد ونكرر أن من هذا للسنة للحديث ثناء على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووجه ذلك أن الصحابة كلهم بدون ما نثني على جميعهم وعلى كلهم، لأن الصحابة كلهم بدون. فقد ثبتت عدالة الصحابة رضوان الله عليهم بالكتاب والسنة والإجماع والنظر والاعتبار، دل على عدالة رضي الله عنهم الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح والاعتبار الصحيح. من الآيات التي تدل على ذلك قول الله عز وجل، آيات كثيرة في هذا الباب، وكفى بهذه الآيات دليلا لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه آية استدل بها أهل السنة على عدالة الصحابة. في صحيح الإمام البخاري قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا ألفا وأربعمائة، كنا ألفا وأربعمائة. وجه الدلالة من الآية على عدالة الصحابة هي قوله سبحانه وتعالى: رضي، رضي. واسمع الآن لكلام عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الروافض قبحهم الله ماذا يقولون عندما تأتي لهم بالنصوص من القرآن أو السنة على فضائل الصحابة وعلى محاسن أعمالهم وعلى مناقبهم، ماذا يقولون؟ يقولون قول المنكر، يقولون أن هذه الأخبار كانت قبل الإبداع. انظروا إلى هذا القول الذي هو ظاهر البطلان. يقولون أن هذه الأخبار التي وردت في مناقب صحابة النبي عليه السلام كانت قبل الإبداع. على ما يدل هذا؟ على النسخ. يدل على النسخ، على أن الله تعالى وعلى أن الإسلام قد ذكر الصحابة، لكن نسخ الأمر. لماذا بذلك؟ وهذا يدل على جهلهم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الروافض: هم جهال بالمنقول والمعقول. وهذا صحيح، جهال بالمنقول والمعقول، خالف المنقول خالف المعلوم من الدين بالضرورة، فضلا على باقي الأخبار والمنقولات، وخالف المعقول في كتبه الأمور أيضا لا يقبل على. فمما يدل على ذلك هذه المسألة، كيف نقول أن هذه الأخبار قد نسخت؟ هذه الأخبار نسخت؟ لأننا عندما نقول، عندما نقول مقتضى كل الأخبار من الله عز وجل ومن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الأخبار تنسخ، على من يدل هذا؟ على كذب الله جل وعلا وعلى كذب النبي عليه الصلاة والسلام. كيف أقول خبر ثم نسخ؟ كيف أقول خبر ثم نسخ؟ اسمع لهذا الكلام من الإمام ابن تيمية رحمه الله بخصوص هذه الآية. قال ابن تيمية رحمه الله كما في الصارم المسلول، يقول: والرضا من الله صفة قديمة، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. فكل من أخبر يعني خبر، فكل من أخبر الله عنه أنه رضي الله عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض التنال عليه والمدح له. فلو علم أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك. كلام عظيم، كلام مقال، كلام مقال. ويقول ابن حزم رحمه الله في الفصل في المنن والمحن، يقول: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم، ما في قلوبهم، ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم، فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة. كلام الإمام ابن حزم في الفصل في المنن والمحن. إذن هذه آية من الآيات الذي تدل على عدالة الصحابة، وسيأتي معنا آية ستذكر في نشير إليها في البيت الثاني. من الآيات التي تدل على عدالة الصحابة والرضي عليهم قول الله جل وعلا: الصالحون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز، ذلك الفوز العظيم. والدلالة في هذه الآية ظاهرة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله الصالح المسلول، قال: فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان. قال الله تعالى: والصادقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين ما اشترط إحسان، والذين اشترط إحسان في مجال العداوة، والذين اتبعوهم إحسان. فقال ابن تيمية رحمه الله: رضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. من الآيات كذلك قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، من هم؟ من هم؟ مهاجرين. وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انضموا الأنصار، ولذلك معتقد أهل السنة أن المهاجرين أفضل من الأنصار، وهو تفضيل في دائرة الفضل. قد بسط هذا شيخنا ابن العثيمين في شرحه لهما في الاعتقاد. والحسنى الجنة، حسنى الجنة قال ذلك مجاهد وقتال كما في تفسير ابن جرير. وقد استدل مرة معنا ذكرت لكم هذه الفائدة أن ابن حزم استدل بالآية على القطع بأن كل الصحابة في الجنة. نعم. والآيات في هذا الباب كثيرة، من السنة، من الأحاديث التي تدل على فضل وعدالة الصحابة، أحاديث كذلك كثيرة في الباب. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. يدل على فضله والله، يدل على فضله من فضله. يعني يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك قال الإمام أحمد وغيره: كل من صحب النبي عليه سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا فهو من أصحابه له من الصحبة بقدر ذلك. فإن قيل، قال ابن تيمية، فإن قيل فلما نهى خالدا، لأن الحديث سبب ورود إيش؟ خالد لما سب أهل الصحابة حصل منه هذا ورضي الله عن الجميع. فإن قيل، قال ابن تيمية، فإن قيل فلما نهى خالدا عن أن يسب أصحابه مع أنه من أصحابه، من أصحابه، قال فلما نهى خالد عن أن يسب أصحابه إذا كان من أصحابه أيضا. قال ابن تيمية مجيبا وقال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. قل في الجواب، قال: لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه من الصادقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه، سبقوه في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا، وهو أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد ونظراءه، كلهم في الصحبة لكن من سبق فرج أمور. قال: ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية، وقال فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله، ومن لم يصحبه قط، كتب ابن تيمية، قال: ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى الصادقين وأباك. ابن تيمية لطيف، إذا كان هذا الكلام في حق من صاحب الرسول في مقابل صحابة آخر، فما بال من لم يصحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ابن تيمية: ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأباه. إذن هذا الحديث كذلك يدل على فضل الصحابة. كذلك من الأحاديث التي تدل على فضله قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: قال النجوم أمنة السماء، أمنة للسماء. قال عليه السلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهب النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي هذا وشاهد، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذا الحديث بنوعه يدل على فضل الصحابي. والله من الأحاديث كذلك في صحيح الإمام البخاري ومسلم قال الإسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. لذلك كل من يطعن في الصحابة فاعلم أنه منافق، لازم علامة النفاق عياذا بالله. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذا الحديث يدل على فضل هذه الصحابة. كيف ذلك؟ برى معنى أن المهاجرين أفضل من الأنصار، فإذا كان هذا حق في حق الأنصار فهو في حق المهاجرين من باب أولى. نعم. والأحاديث كما قلت كثيرة في هذا الباب. إذن دل كتاب الله جل وعلا ودلت سنة النبي عليه الصلاة والسلام على عدالة وفضل الصحابة، كذلك الإجماع، أجمع أهل السنة وأجمع الأمة كما يقول الإمام المصطلح: أتاح الله للأمة أن تجتمع على فضل الصحابة وعلى عدالته. وهذا الإجماع حكاه غيره، حكاه المصطلح، حكاه الحافظ بن عبد البر، حكاه الخطيب، حكاه كثير من أهل العلم. فهذا الإجماع مبثوث مسطور مشهور في كتب أهل العلم رحمه الله. إذا الكتاب والسنة والإجماع والنظر، النظر الصحيح فضلا على الكتاب والسنة والإجماع. افترضنا أنه لم يرد في الكتاب شيء، ولم يرد في السنة شيء، ولم يجمع أهل العلم على ذلك، يكفي في النظر الصحيح والاعتبار الصحيح على فضلهم وعلى عدالتهم. وقد بين هذا النظر الصحيح وهذا الاعتبار الصحيح الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية، وكذلك الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله، يقول: على أنه لو لم يرد، لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمنافحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالته. هذه أمور تكفي للقطع على عدالة الصحابة والله عليه، على عدالتهم والاعتقاد بنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين، أبد الآبدين. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب، قال: ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته، ولا تزكية أفضل من ذلك، ولا تعديل أكمل منها. يعني يكفي أن الله تبارك وتعالى قد اختارهم لصحبة النبي، هذه وحدها تكفي في عدالة وفضل الصحابة، هذه وحدها تكفي. لذلك كان الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى كما سيأتي معنا كان يجعل من يتنقص الصحابة أنه يتنقص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقل خير طاعة في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح. بعدما قرر أنه الواجب ثناء على سائر الصحابة لتعليل الله جل وعلا لهم وتعليل النبي لهم، فحذرت من أن تطعن في أحد من الصحابة أو أن تعيب أحدهم أو أن تجرح أحد الصحابة، فضلا على أن تجرح كل الصحابة أو أن تجرح أغلب الصحابة. فالذي فسق أغلب الصحابة فكفره معلوم من الدين بالضرورة، كما يقول ابن تيمية رحمه الله في صالح المسلمين بل لقد استدل فيه رحمه الله أن من شك في كفر هذا يلحق به، ابن تيمية رحمه الله، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة، فالطعن في بلادهم طعن في الدين، ولذلك كان كفر هؤلاء كفر معلوم من الدين بالضرورة. نعم. ثلاثة طعانا تعيب وتجرح، لا تطع عالا تعيب وتغرق. هذا تحذير من الله أن يقع الواحد منا في الطعن في أحد من الصحابة، أو أن يعيد أحدنا أحد الصحابة أو أن يجرح واحد منا أحد من الصحابة. لا تكون تحذير، لا تكون تحذير من الطعن، تحذير من الطعن. فلا تكون طعانا، طعان على وزن ايش؟ فعال، فعال من صيغ المبالغة، وصيغة المبالغة هنا غير مقصودة. أنا قد يقول قائل فلا تكون طعانا، أي لا تبالغ في الطعن، فلك أن تطعن لكن لا تبالغ في الطعن، هذا المعنى غير مقصود، هذا المعنى غير مقصود. لماذا؟ لأن فعال هنا ليس المقصود بها هنا، هذا الوزن ليس المقصود به أو لم يؤت به على أنه من صيغ المبالغة. نعم فعال من صيغ المبالغة، لكن ليس كلما ورد هذا الوزن فإنه للمبالغة. فطعان هنا صيغة نسب، صيغة نسب كما يقول علماء الصرف، كقولك نجار فعال، جزار فعال، هذه صيغة تنسبه لجزار لي نجار لي، هذه صيغة نسب. نعم تحذف ياء النسبة إذا جيء بهذا الوزن كما يقول علماء الصرف في كتبه. ومثال ذلك قول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، ظلام على وزن فعال، هل نقول هنا على وزن مبالغة أن الله تعالى يظلم كثيرا ويظلم قليلا؟ عشان وعن ذلك وذلك فظلام هنا صيغة نسب، صيغة نسب على أصل الأقوال الأخرى، لكن على الصحيح أنها صيغة نسب. وما ربك بظلام أي ليس في ذي ظلم. طيب إذا فلا تكو طعانا، فلا تكو طعانا. الطعن الوقيعة في الأعراض بالذم أو النيبة أو التنقيص أو نحو ذلك، هذا المقصود بالطعن الوقيعة في الأعراض بالذم أو النيبة أو ما شابه. فلا تكو طعانا تعيب وتجرح، تعيب لا متعلق بالطعن، وتجرح لا كذلك متعلق بالطعن. فالعيب إذا متعلق بالطعن، فتعيب بما تطعن به، تعيب بما تطعن به، تعيب وتجرح، تجرح من الجرح أي عندما نقول فلان مجروح أي متكلم فيه، بمعنى متكلم في عدالته، فلان مجروح أي متكلم في عدالته ونقصه. ولا تكن طعانا تعيب وتجرح، تتكلم في عدالة الصحابة وتعيب عليهم بعد طعنك فيه وجماع ذلك. ولا فلا تكن ولا طعانا تعيب وتجرح، جماع ذلك التحذير من سب الصحابة، كل ما له تعلق بالطعن والجرح ونحو ذلك يرجع إلى السبب، يرجع إلى السبب. إذا المقصود من قوله ولا تكن طعانا تعيب وتجرح هذا تحذير من سب الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا يجرنا إلى الحديث عن مبحث مهم في هذا الباب، وهو مبحث حكم سب الصحابة. ما هو حكم من سب الصحابة رضوان الله عليهم؟ أولا نقول السب، السب كما ذكر ابن تيمية في الصارم المسلول، السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص، هذا كلام ابن تيمية أورده بماذا؟ في الصارم المسلول على شاتم الرسول في معرض كلامه عن السب، ما قرأت وانتزل. قال السب، قال ابن تيمية رحمه الله والسب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاد والاستخفاف، وهو ما يفهم من السب بعقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوهما. هذا هو المقصود بالسب، هذا هو المقصود بالسب. السب هو الكلام الذي يقصد به ماذا؟ الكلام الذي يقصد به الانتقاد والاستخفاف. سب الصحابة رضوان الله عليهم بركات بعضها شر من بعض. فمن سب بالكفر، هناك من سب الصحابة معنى كفره، هناك من كفر فكفره. فمن سب بالكفر أو الفسق، ومن سب بأمور دنيوية كالبخل، يتهم بماذا؟ بالبخل وضعف الرأي، كمن قال لا يفقه السياسة. وسيأتي كلام من العلم في هذا النظيم. وهذا السب إما أن يكون لجميع، إذن هذه مجالات السب ينبغي أن نفهمها، لأن ينبغي علينا الحكم. هل الذي سب الصحابة وطعن في دينهم كالذي طعن في ما له يتعلق بأمر دنيوي؟ هل الذي سب جميع الصحابة كالذي طعن في أحد منهم؟ هل الذي طعن في أحد قد تواترت صحبته كالذي طعن في أحدهم لم يتواتر صحبته؟ تختلف الحكم، يختلف بناء على اختلاف هذه الاعتبارات. إذا أو يكون لبعضهم أو لفضلهم، وهذا الفضل إما أن يكون ممن تواترت النصوص بفضله أو دون ذلك، وإليك تفصيل وبيان كان كل قسم. إذا نرى نقف مع الأقسام. أولا، من سب الصحابة بالكفر، هذا قسم. من طعن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق جميعهم أو معظمهم، يعني الغالب الحكم الكلي هنا، غالب الحكم الكلي. هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى، من سب الصحابة بالكفر أو الردة أو الفسق جميعهم أو معظمهم، شو حكمه؟ فلا شك في كفر من قال بذلك. فلا شك في كفر من قال بذلك. يقول ابن تيمية رحمه الله صالح بن مسلول: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا، إن حكم على الأغلب، إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين إلى قال إلى أن قال، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. وقال الهيثمي رحمه الله: ثم الكلام، أي الخلاف، إنما كفر في سب بعضهم، أما سب جميعهم فلا شك في أنه لا. كلام الإمام الهيثمي في الصواعق المحرقة، فنرد على الرافض، نرد على الرافض. إذن هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية، من سب بعضهم سبا يطعن في دينه، لم يسبش الجميع أو أغلبه، وإنما البعض، لكن هذا الطعن له متعلق بماذا؟ بالدين. من سب بعضهم سبا يطعن في دينه، كأن يتهمه بالكفر أو الفسق، وكان ممن تواترت النصوص بفضله كالخلفاء. هذا قيل آخر. إذا من طعن في بعضهم في دينهم كاتهامهم بالكفر أو الفسق، مع قيلش تواتر كخلفاء، تواتر منهم، فذلك كفر على الصحيح، كفر على الصحيح، لكن على الصحيح هو كفر، لأن في هذا تكذيبا لأمر متواتر. روى أبو محمد بن أبي زيد عن سحنون أو سحنون كان كلام في الشيخ القاضي قال من قال قال سحنون رحمه الله من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إنهم كانوا على ظن الكفر قتل ومن شتم غيره من الصحابة في ذلك نبكي لأن كان الشهيد لا إله إلا الله سورة ثالثة من سب صحابيا لم يتواتر النقل بفضله سبا يطعن في الدين معنى الصورة ايش التواتر الآن لم يتواتر وصحابي ثبت صحبته لكن لم يتواتر ذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب الرب على الرافضة قال وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سابه فاسق فاسق إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر حال أخرى يسبه لأنه صاحب يسبه للصحبة ليس بأمر بل أن تعتقد أنه فاعل صورة رابعة أما من سب بعضه سبا لا يطعن في دينهم وعدالته سب لكن ليس له تعلق بالدين سب لكن ليس له تعلق بالدين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الصارم المسدود وأما إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجهل أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهو الذي يستحق التأديب والتعذير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء ثم نقل لجميع كلاما عن أبي يعلى قال وذكر أبو يعلى من الأمثلة على ذلك عليه شيء على من طعن فيه لكن فيما يخص الدنيا الدين قال وذكر أبو يعلى من الأمثلة على ذلك اتهامهم بقلة المعرفة بالسياسة نعم هذا وقته كما سمعتم من هذه الصور يعني التي لم تعرف العلم في حكم من صدى صحابة الله عليهم فبها نقول هذا استغفر الله ولكم الله وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.